بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الرواية الثانية التي قد يقال إنها تردع عن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد في الموضوعات، هذه الرواية عبارة عن ما رواه الكليني رحمه الله، مثل الرواية السابقة أيضا كان رواه الكليني، هذه أيضا رواه الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميته. الرواية واردة في شبهة موضوعية، يعني في الجبن الذي يشتريه الإنسان من السوق مثلا أو يأخذه من يد أي شخص ويشك في أن هذا الجبن هل هو متخذ من الميتة أو لا، خب الشك في كون الجبن متخذا من الميتة أو لا شك بنحو الشبهة الموضوعية، ف الرواية وردت في مثل هذا المورد، فقال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. خب تقريب الاستدلال بها على الردع عن السيرة هو نفس التقريب الذي تقدم في الرواية السابقة رواية مسعدة، هناك قلنا أن رواية مسعدة حصلت طرق إثبات الموضوع الخارجي بالعلم وبالبينة، هنا أيضا رواية عبد الله بن سليمان حصلت طريق إثبات الموضوع الخارجي وهو اتخاذ الجبن من الميتة، حصلت طريق إثبات هذا الموضوع بالبينة، لأن الإمام قال: حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، إذا شهد شاهدان بأن فيه ميتة فيثبت أن هذا الجبن فيه ميتة ويحرم أكله وإلا فهو حلال. فحصرت هذه الرواية طريق إثبات الموضوع الخارجي بالبينة، فيدل هذا الحاصر على أن خبر الواحد إذن ليس حجة، لو كان خبر الواحد حجة لما كان الإمام يحصر الطريق بشاهدين عادلين، شاهد عادل واحد إذا كان يكفي، فلماذا حصر الطريق؟ قال: حتى يجيئك شاهدان، إذا شاهد واحد يكفي بعد ليش شاهدان؟ فيدل هذا الحاصل على أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات الخارجية، وذلك تمسكا بعموم المغير. قال: كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال يعني سواء قام خبر الثقة على أنه حرام أو لم يقوم حلال، كل شيء لك حلال سواء كان هذا الشيء مما قام فيه خبر الواحد على عدم الحلية أم لا. على كل حال هو لك حلال إلى أن تأتي البينة على الخلاف. والرواية وإن كانت واردة في الجبن لكن ورودها في الجبن لا يمنع من التمسك بعمومها وإثبات الردع بهذا العموم، إثبات الردع عن السيرة العقلائية باعتبار أن نحن سابقا بحثنا عن هذه المسألة وهي أن المورد لا يخصص الوارد. إذا كان الوارد عاما وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن كلمة كل مستعملة هنا في الرواية، كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. سابقا لو تذكرون في بحث حجية الشهرة عندما كنا نتكلم عن مقبولة عمر بن حنظلة، هناك بمناسبة أن المقبولة واردة في مورد خاص جاء هذا البحث أن المورد يخصص الوارد أو لا، فتكلمنا وقلنا المورد لا يخصص الوارد إذا كان الوارد عاما، يعني كانت فيه أداة العموم كما في المقام. وهنا كل شيء لك حلال هذا عام، فمورد هذا العام صح مورده عبارة عن الجبن، لكن هذا المورد لا يمنع من التمسك بعموم كلمة كل. خب، هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية لإثبات الردع عن السيرة. إذن هذه الرواية قد يقال أنها تردع عن السيرة القائمة على حجية خبر الواحد، لكن والتحقيق أن هذه الرواية أيضا كالرواية السابقة مثل رواية مصعدة لا تصلح للردع عن السيرة في المقام، وذلك لأن بعض الأجوبة التي تقدمت في رواية مسعدة بعضها وإن لم يتم هنا، حتى لو تم هناك لا يتم هنا، لكن بعضها الآخر لو تم هناك يتم هنا. مثلا الجواب الرابع والجواب الخامس الذي تقدم هناك حتى لو تم في رواية مسعدة لا يتم هنا. الجواب الرابع هو الجواب الذي نقلناه عن السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، حمل كلمة البينة على المعنى اللغوي. خب هذا الجواب طبعا حتى هناك احنا ما قبلناه، حتى هناك ناقشناه، لكن اقول حتى لو تم هذا الجواب هناك لا يتم هنا، لأن هنا في هذه الرواية ماكو كلمة بينة. صراحة يقول شاهدان، يجيئك شاهدان يشهدان، الإمام ما استعمل كلمة البينة حتى يأتي فيه هذا الجواب أن البينة تحمل على معناها اللغوي. فهذا الجواب حتى لو تم هناك لا يتم هنا. أو مثلا الجواب الخامس دعوى الحكومة، كان يدعى أن عنوان الاستبانة والعلم المأخوذ في الغاية في رواية مسعدة، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذا عنوان الاستبانة المذكور في الغاية، هناك كان يقال بأن دليل حجية خبر الواحد يحكم يكون حاكما، لأن دليل حجية خبر الواحد يجعل خبر الواحد علما فيدخل في الاستبانة يدخل في الغاية. الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك، يعني حتى تعلم. فإذا قام خبر الواحد على شيء أنا أصبح عالما، والسيرة العقلائية تجعل خبر الواحد حجة، تجعل خبر الواحد علما، فتكون الغاية المشتملة على عنوان الاستبانة هناك يكون دليل الحجية وهو السيرة حاكما عليه. هذا الجواب أيضا حتى لو تم هناك، وإن لم يتم هناك أيضا ناقشناه، لكن حتى لو تم هذا الجواب هناك لا يأتي هذا الجواب هنا، لأن الغاية هنا في رواية عبد الله بن سليمان الغاية ليست عبارة عن عنوان الاستبانة، قال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، عنوان الاستبانة ما موجود، عنوان العلم ما موجود حتى تقولوا أن الحجة علم تعبدي. فالحاصل أن بعض الأجوبة المتقدمة هناك وإن كانت غير تامة هنا، لكن بعضها الآخر، بعض الأجوبة المتقدمة هناك تتم هنا على فرض تماميتها هناك، ونحن هناك في رواية مسعدة قلنا بتمامية الجواب الأول والثاني والثالث، الأجوبة الثلاثة الأولى هذه تامة كانت هنا، نفس تلك الأجوبة نطبقها هنا أيضا على رواية عبد الله بن سليمان. مثلا الجواب الأول الذي ذكرناه هناك كان عبارة عن أن رادعية الرواية عن السيرة متوقفة على تمامية دلالة الرواية على العموم، بينما هذه الدلالة غير تامة. لماذا؟ لأن الرواية مقترنة بمخصص لبي ارتكازي كالمتصل. هذا الجواب ذكرناه هناك في رواية مسعدة، هنا أيضا نفس هذا الجواب نقول، يعني قول الإمام هنا في رواية عبد الله بن سليمان قال كل شيء لك حلال، هذا العموم إذا تمت دلالة هذا المقطع على العموم حينئذ يمكن أن تردع هذه الرواية عن السيرة، ردعها عن السيرة متوقف على أن تتم فيها الدلالة على العموم، بينما الدلالة على العموم غير تامة. لماذا؟ لأن الرواية مقترنة بمخصص لبي كالمتصل، أكو شيء يخصص هالعموم، وهذا الشيء عبارة عن ارتكاز سيرة، سيرة عقلاء على حجية خبر الواحد في الموضوعات، هذه السيرة، هذا الارتكاز العقلائي كالقرينة المتصلة، كما أن القرينة المتصلة ما تخلي أن ينعقد للكلام ظهور في العموم، كذلك هذه القرينة اللبية الارتكازية هنا وهي السيرة الموجودة هذه تمنع عن أن ينعقد لقوله كل شيء لك حلال ينعقد له ظهور في العموم، وما لم ينعقد له ظهور في العموم كيف يردع عن السيرة؟ لا، راح يختص بكل شيء، راح يختص دائرته راح تصير محدودة، كل شيء إلا الشيء اللي قامت السيرة على خلافه، كل شيء لك حلال إلا بموجب هذا المخصص اللبي إلا ما قامت السيرة على خلافه، وقد فرضنا أن السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الواحد في الموضوعات، فلا تتم رادعية الرواية عن السيرة. هذا الجواب الأول الذي كان تاما هناك وتام هنا أيضا، كما أن الجواب الثالث الذي كان هناك تاما أيضا يرد في المقام. الجواب الثالث كان عبارة عن أن الردع عن السيرة يجب أن يتناسب مع مستوى السيرة قوة ورسوخا، إذا كانت هناك سيرة عقلائية قوية راسخة مستحكمة في أذهان العقلاء. الشارع إذا يريد يردع عن هذه السيرة يجب أن يردع عنها بردع قوي يتناسب مع قوة السيرة، لا أن يكتفي في الردع عنها بعموم رواية واحدة أو إطلاق رواية واحدة، هذا العموم أو الإطلاق الذي قد يفهمه الناس وقد لا يفهمونه، هذا شلون ردع؟ هذا مو ردع. الردع عن السيرة يجب أن يتناسب مع مستوى السيرة، كما في القياس ردع بشدة، كما في الربا ردع بشدة. هنا هم لو كان يريد أن يردع كان المفروض أن تتلاحق بيانات عديدة واضحة صريحة في الردع، مو مثل شيء عموم اللي احنا جنناقش في أصل العقادة وقد واحد ما يفهمه أصلا قد واحد يفهمه، هذا ما الردع ما يتحقق. هذا الجواب أيضا هنا يتهم يدل أنه ما يريد يردع، لو كان يردع لكان يردع بشكل آخر. هذا أيضا الجواب الثالث أيضا تام هنا، كما أن الجواب الثاني من تلك الأجوبة والذي كان عبارة عن ضعف سند رواية مسعدة، هذا الجواب أيضا هنا تام، يعني هذه الرواية الثانية أيضا ضعيفة سندا، لأن الراوي فيها عبد الله ابن سليمان، هذا الشخص لم يثبت توثيقه، لأن هذا الشخص حسب الظاهر هو عبد الله ابن سليمان الصيرفي الكوفي العبسي أو العيسي عبسي، وهو ممن لم يثبت توثيقه رغم أنه رجل معروف، يعني ليس مجهولا، معروف ومشهور وله كتاب وأصل، لكن مع الأسف لم ينص على وثاقته، لم يثبت توثيقه. إذا هو عبد الله بن سليمان الموجود هنا، إذا هو هذا عبد الله بن سليمان الصيرة في الكوفي اللي هو الظاهر هو هذا بحسب الطبقة، فأولا الراوي المباشر لم يثبت توثيقه، وكذلك لم يثبت توثيق بعض من تقدمه في سلسلة السند من قبيل أبان ابن عبد الرحمن، الرواية كان يرويها بلي كما قرأنا أبان ابن عبد الرحمن يرويها عن عبد الله بن سليمان، هذا أبان هو أبان ابن عبد الرحمن البصري، وهو أيضا لم تثبت وثاقته. يا بصري ها؟ يا بصري مشكلة على أهل البصري يقول يعني ما كفت بصري ثابت وثابت. أسأل شوف يجوز يجي. البصري كل جاوب نحن مو من البصري جماعة عايشة بعد. وكذلك محمد بن الوليد اللي هو قبل أبان، يعني يروي عن أبان محمد بن الوليد. ها؟ هذا أيضا لم يثبت له توثيق. هذا محمد بن الوليد، أكو عندنا محمد بن الوليد اثنين، محمد بن الوليد البجلي ذاك ثقة، لكن هذا الظاهر مو ذاك محمد بن الوليد مو البجلي، بقرينة الراوي الذي يروي هنا عن محمد بن الوليد، الراوي اللي يروي عن محمد بن الوليد منه محمد بن أحمد النهدي، محمد بن أحمد النهدي ما يروي عن البجلي الثقة، طبقته يعني متنس. هاي قرينة، قرينة أخرى بقرينة المروي عنه، يعني الذي يروي عنه محمد بن الوليد، محمد بن الوليد هنا جاء يروي عن أبان، بينما ذاك البجلي الثقة ما يروي عن أبان، فبهاتين القرينتين نعرف أنه هذا ليس هو ذاك الثقة. على كل حال إذن في الرجال يوجد في السند رجال عديدون لم تثبت وثاقتهم. نعم يوجد أيضا في رجال السند شخصان كلاهما ثقة، أحدهما أحمد بن محمد الكوفي اللي يروي عنه الكليني، الكليني روى عن أحمد بن محمد الكوفي، هذا هو أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة العاصمي، ويقال له أيضا أحمد بن محمد بن عاصم، ويقال له أيضا أحمد بن محمد العاصمي. هذا الشخص قال عنه النجاشي كان ثقة في الحديث سالما خيرا، أصله كوفي، هذا بعد كوفي مو بصري، أصله كوفي أصله كوفي، هذا يكون يفرح أهل الكوفة يفرحون. لا لا أصله كوفي وسكن بغداد. النجاشي جاي يقول أصله كوفي وسكن بغداد وروى عن الشيوخ الكوفيين له كتب. هذه عبارة النجاشي في حق هذا الشخص، وهو من مشايخ الكليني، لأن الكليني جاي يروي عنه، من مشايخ الكليني، وصرح أيضا الكليني رحمه الله في الروضة من الكافي، مو في الأصول ولا الفروع، في الروضة يعني الجزء الأخير من الكافي هناك تحت عنوان صحيفة علي بن الحسين عليه السلام، أكو عنوان في روضة الكافي هذا العنوان صحيفة علي بن الحسين عليه السلام الحديث رقم 3، هناك الكليني يصرح بأن هذا من مشايخي يعني هذا الشخص. وأيضا بالإضافة إلى كلام النجاشي وكلام الكليني، الشيخ أيضا رحمه الله شيخ الطوسي أيضا يقول عنه ثقة في الحديث سالم الجنبة، أصله كوفي سكن بغداد وروى عن شيوخ الكوفيين وله كتب، هذا ثقة. والشخص الثاني الموجود في السند وهو أيضا ثقة محمد بن أحمد النهدي، الراوي الثاني في السند بعد الكليني، الكليني روى عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي. هذا الشخص الظاهر هو محمد بن أحمد بن خاقان القلانسي الملقب حمدان، هذا أيضا كوفي، هذا ثقة، ثقة عندنا باعتبار أن الكشي وثقه، الكشي حيث قال عنه فقيه ثقة خير، الكشي يقول، لكن النجاشي قال عنه أنه مضطرب، ابن الغضائري قال عنه ضعيف يروي عن الضعفاء، فيوجد كلام النجاشي يعني مما قد يخدش في الرجل كلام النجاشي أنه مضطرب، وكلام ابن الغضائري ضعيف يروي عن الضعفاء، لكن شيئا من هذين الكلامين لا يصلح لمعارضة توثيق الكشي، وذلك لأن كلام ابن الغضائري ما ثابت عندنا، لأن الكتاب الذي يقال عنه أنه كتاب ابن الغضائري هذا ما إلى سند، يعني مو ثابت، لم تثبت نسبة الكتاب الذي ينسب إلى ابن الغضائري منسوب إلى، لكن لم يثبت أنه إلى، فهذا الكلام هناك مذكور، فمن قال أن ابن الغضائري حقا صدر منه هذا الكلام؟ أصل صدور هذا الكلام من ابن الغضائري بشأن هذا الرجل لم يثبت، هذا خب هيك ما يفيدني. وأما كلام النجاشي مضطربون هذا أيضا لا ينافي وثاقة الرجل. نعم النجاشي صدوق صادق لا نكذبه مضطرب. الاضطراب مو معنى أن هذا مو ثقة. الاضطراب في الحديث معناه أنه غير مستقيم في النقل، يعني أحيانا يروي عن الثقة أحيانا يروي عن غير الثقة. هذا هاي ولا مو معنى أنه هو مو ثقة. قد يكون الشخص هو ثقة لكن عندما يروي روايات أحيانا يروي عن ثقات أحيانا هم يروي عن غير الثقات. هذا ما يدل كلام النجاشي لا دلالة له أبدا على تضعيف الشخص نفسه، وإنما يريد يقول رواياته هالشكل قد يروي عن ثقة وقد يروي عن غير الثقة. على كل حال سند الرواية خب ضعيف باعتبار وجود أولئك الرجال الذين ذكرناهم. وعلى هذا فما جاء في كتاب السيد الحائري حفظه الله في الهامش أنه اعتبر أن سند الرواية تام هذا غير صحيح، لعله من سهو القلم أو من الخطأ في الطبع. لا هو قال سند الرواية تام. لا أقول هو إذا سهو القلم يعني أو غير تام يعني لا هو ما ما ما ما ما يعني ما شرح هذول الرجال. لا هو سند فاعتيادي وهذا سند فاعتيادي من يقول تام لابد مراجع السند اللي تفضلت به. إيه فإذا كان بكلام ووضوح بعدم الوثاقة بعض الرجال أنا المظنون عندي أنه خطأ في الطبع يعني غير كلمة غير ساقطة سند الرواية غير تام هاي كلمة غير ساقطة. ولا ما أتصور أن السيد الحائري يخفى عليه مثل هذه الأمور، يعني هذول الرجال كثير منهم لم يثبت توثيقهم، يعني هذا مو بشيء يعني يخفى على مثل السيد الحائري حفظه الله. على كل حال الأجوبة التامة هناك في رواية مسعدة تامة هنا أيضا في هذه الرواية، مضافا إلى أن هناك مناقشة خاصة بهذه الرواية لا تأتي في رواية مسعدة، وهذه المناقشة هي عبارة عن أن هذه الرواية وردت في مورد مخصوص لم يعد في المواضيع بس الجبن. لا أريد أقول مورد مخصوص يعني الجبن، لا الرواية ما تختص بالجبن، قلنا المورد لا يخصص الوارد، لا هو الجبن أو غير الجبن لكن مورد مخصوص وهو مورد الشك في أن هذا الشيء فيه ميتة أو لا. هذا العنوان مأخوذ في الرواية بس سواء جبن أو غير جبن، مثل تنقح مناط إلى ذكر لا نقح المناط إلى غير الجبن بس بشرط أن يشك في أن فيه ميتة، يعني العنوان خلنا أخذ به مو فيه دم. ها ما يسري إلى موارد الشك في الشيء الذي يشك فيه أنه فيه دم أو يشك فيه أنه بول أو يشك لا الشك الشيء الذي يشك في كونه من الميتة هذا العنوان مأخوذ في الرواية هسه سواء جبن أو غير جبن. من نريد نخصص الرواية بخصوص الجبن؟ قلنا موردها الجبن لكن المورد لا يخصص الوارد، مو جبن لحم لحم أو غير شيء أي شيء لبنيات أي شيء يشك في كونه من الميتة هذا. فالرواية عبرت فيه ميتة يعني نفس الشيء تعبير من الميتة أو فيه ميتة. الرواية هكذا حتى يجيب الشاهدان يتجاوز أن فيه ميتة أو يعني فيه ميتة مساوى مساوق لمأخوذ من ميتة يعني فيه ميتة يعني ساقطة فيه ميتة ساقطة فيه ميتة أو متخذ من الميتة هذا أفرض ها الجبن متخذ من الميت. الجبن خو يتخذ من من من من الحليب، قد يكون الحليب حليب ميتة. التعبير ما يدل على ذلك، هذا يعني الخروج عن موارد المدلات اللي ليش ليش فيه ميتة، فيه ميتة عصابة، فيه الميتة أو مو من الميتة. طبعا التعبير اللغوي لا أفرض. شوفوا هذا فيه الميتة، مو ذا فيه الميتة يعني. الرواية وردت في الجبن، قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، يعني أكو ميتة واقع بالجبن. شو يصير؟ فارك بالفار والجبن. إلا مأخوذ من ميتة فاركه، هو هو نجس. ميتة فضلة الفار، مو مو لازم أن يكون الفار ميت، فضلة الفار الحية هم هو النجس. أي حيوان سائل فضلة الفار توقع بالجبن، هذا معقول؟ نفس الفار، نفس الفار إجت وقعت بالميتة وقعت بالجبن. بما يجبن يعني بعشرين تعبير عام، تعبير عام. وإلا كان يقول مأخوذ من الميتة، كان يقول مثلا من هو من ميتة، فشي يقول لازم واضح يصير. إذا فيه يمكن يعني كنت تشرحون فيه أنه فيه الميتة يعني من أو أفرضوا الجبن الذي الجبن عادة يتخذ من الأنفحة. المراد منه المراد من فيه هو الأنفحة، قد تكون أنفحة الميتة. الميتة هذا المراد له، لا مراد من كلام يدور. تشوفوا تفضل الفقيه ما يفرق. على كل حال الجبن الذي متخذ من الميتة أو الجبن الذي يشك في كونه وقعت فيه الميتة، العنوان هذا، فلا يمكن أن نسري الرواية إلى غير هذا العنوان. مقصودي هذا، ما يفرق أي شيء. وسيدنا إذا قلنا فيه يعني وقعت فيه، ممكن أنه نقدر نسريها لأي شيء نجس، لأنه الميتة نجسة. فيه ميتة، أما فيه مأخوذ من الميتة صحيح، هذا ممكن أنه أخذ بالعنوان. يعني الجبن المصنوع من الميتة، من لبن الميتة، سيفرق يعني. لعل أكو تعبير آخر يعني من الروايات فيه. لا لا، هي هاي الرواية يعني العام العام الموجود في هذه الرواية ليس عبارة عن كل شيء. إذا بالحديث هاي الرواية حاطيها في الجبن في مكان الأنفحة، لعله صغير من فيه يستفاد هذا المدلي تخصيص يعني هذا المورد. إذا عملناه على فيه يعني وقعت تخصيصه يكون ضعيف، يعني ممكن تعديلها إلى كل نجاسة، والميتة تصير مثال للنجاسة في الحقيقة. سيدنا بالأنفحة مذكورة، هي داخل الأنفحة، في بحث الأنفحة بالأحاديث جايب آية. بل يعني أنا كنت قبل أن تشككوني كنت أفهم من الرواية أنه جبن متخذ من الميتة. بس شنو الجلي؟ ماكو أنا من البيت هذا، هو دائما وارث هذه التعابير، مو بس هذا عموم. عموم يعني المأخوذ كما تعرف. مأخوذ أنا هيك شيء أفهم. هو الآن كلمات أهل البيت محسوبة حتى بالنسبة إلى الرواة اللي نقلها. صحيح نقلوا بالمعنى بس. ولأن فيه منه تغير الاستدلال. كله يستغفر. موارد كثيرة من هذا. على كل حال نريد أن نقول أن العام هنا ليس عبارة عن كل شيء بعرضه العريض، وإنما العام عبارة عن كل شيء يشك في أن فيه ميتة، بقرينة قوله عليه السلام حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. فكأن الإمام هكذا قال، قال كل شيء تشك أن فيه ميتة سواء كان جبنا أو غير جبن فهو لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. فهذه الرواية حتى لو صلحت للردع عن السيرة العقلائية فهي تردع عن السيرة في هكذا مورد، يعني تردع عن السيرة في المورد المخصوص، وهو مورد الشك في كون الشيء فيه ميتة. لا في كل موارد الشك. أما إثبات الردع بها عن السيرة في سائر الموضوعات فهذا متوقف على إلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الثانية، وقد عرفنا أنها أيضا كالرواية الأولى لا تصلح للردع عن السيرة. إذن فالدليل الأول من أدلة حجية خبر الواحد وهو السيرة، لاحظنا أن هذا الدليل يشمل خبر الواحد في الموضوعات أيضا. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثاني من أدلة حجية، لأن قلنا نستعرض أدلة الحجية حتى نشوف واحد واحد هل يشمل الخبر في الموضوعات أو لا. السيرة رأيناها شاملة وماكو ردع عنها، ما ثبت الردع لا من خلال رواية مسعدة ولا من خلال رواية سليمان، وماكو أيضا رواية أخرى ادعية أو يمكن أن يدعى أنها تردع. فحصنا يعني الروايات ماكو، بس هاي تعطينا روايتين. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثاني من أدلة حجية خبر الواحد وهو القرآن الكريم الآيات، نشوف هل تدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات. لو تمت حجيتها على لو تمت دلالتها على حجية الخبر في الأحكام، هل تتم دلالتها على حجية الخبر في الموضوعات أو لا؟ وهذا ما نواصله غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.